بالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي بالك يا قلبي بالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني عيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا نظرة وكلمة تقابلوا معايا نظرة وكلمة تقابلوا معايا كتبوا أول يوم في ميلادك مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين مفرقين الشموع قلبي نصيبه نصيبه فين مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين والقلب عاش ميت سنة والفرح له ساعتين ساعتين يا قلبي عقبالك يا قلبي